ما حكم حلق اللحى وإطالة الإزار والتكبر على الغير من المسلمين؟ حلق اللحى محرم ومنكر ومخالف لشرف النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره، وأصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك، فقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالف المشركين، وأجزوا الشوارب وأرفوا اللحى، خالف المجوس. هكذا جاء عن الصلاة والسلام الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب، فقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالف المشركين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جزوا الشوارب وأرف اللحى، خالف المجوس. فأنت يا أخي مأمور باتباع نبيك عليه الصلاة والسلام وطاعته والسير على منهاجه، كما قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والواقعوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فخير كله بطاعته، لأن طاعته طاعة لله عز وجل. وفي صحيح البخاري رضي الله رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهكذا تكبر على الناس وغمطهم من الكبائر، الواجب التواضع لله والحذر من التكبر. صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سئل، قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وناله حسنا، أفذلك من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبين عليه الصلاة والسلام أن الثياب حسنة واللحى الحسنة وهكذا البشت وما أشبه ذلك هذا ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، فالجمال طيب ومحبوب لله سبحانه وتعالى. وقال في كتابه الكريم: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم بين الكبر انه بطر الحق وغمط الناس، فالكبر بطر الحق يعني رد الحق واطراح الى خلاف هواه، وما لا غمط الناس يعني احتقار الناس، هذا كبر، احتقار الناس واستصغارهم تكبر عليهم ورد الحق الى خلاف الهوى، هذا هو الكبر. اما الاشبال فهو محرم، جر الثياب او البزر أو السراويل، نعم، أو البشت، كله حرام لما فيه من الكبر والخيلاء، ولما فيه أيضا من إفساد الثياب وتنجيسها وتوسيخها، ولما فيه من التشبه بالنساء، لأن مشروع النساء إرفع الثياب على الأقدام، فالمسلم قد شبه بالنساء وخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن الإسبال، وقال عليه الصلاة والسلام: إياك والإسبال فإنه من المخيلة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما أسلم الكعبين فهو في النار، رواه البخاري الصحيح. وعلى عام سواء أراد أن يتكبر أو لم يتكبر، على عام إذا تعمد ذلك. أما إذا غلب ذلك ارتحى مرفع وارتحى قليل وتعاهده فلا يكفر في ذلك. قصة الصديق لما قال: يا رسول الله إنك إذا يرتخي قال: لست ممن يفعل أخويا، لا، لست من يتعمد إرخاء الإزار تكبرا وتعاظما، وليس معناها التقييد، فالمعناه أن من شأن من جر الأزور من شأنه التكبر، بخلاف الذي يتعاهد إزاره ويعتني به يسترخى، فهذا ما قصد التكبر وليس من وعد بهذا الوعيد. ولهذا جاءت الأحاديث عامة في النهي عن الإسبال من غير تقييد، وجاء التقييد في أحاديث أخرى، فالتقييد لا يدل على تقييد الأحاديث الأخرى، بل هو من باب ذكر أفراد العام. فقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لمنظر الله وجل إليه يوم القيامة، هذا يريد وعيدا شديدا، يريد وعيدا شديدا فيمن قتل الخيلاء، مع عموم الأحاديث الدالة على تحريم الإسبال مطلقا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسلم الكعبين إلا فهو في النار، هذا عام، ولأنه في الغالب يكون على الكبر، على الغالب مع ما فيه من تساهل وتشبه بالنساء وتوسخ الثياب وتعريضها للنجاسه. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند مسلم، ثلاث لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هو عذاب أليم، المسلم عزاقه والمنان فيما أعطى والمنفق سلعة من أهل الكذب. هذا وعيد شديد فيما رواه مسلم الصحيح، لم يقيد بالكبر هو عام، ومن قال إنه مع الكبر محرم ومع عدم ذلك مكروه فقد ضاع خالف الأدلة وخالف الظاهرة، لكن من جره بقصد الخيلاء صار إثمه أعظم وصارت عقوبته أشد، ومن جره تساهلا وتعمدا فهو من فعل منكرا وسبها بالنساء وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرض للوعيد ما أسلمتها بين العزاق فهو في النار، والوعيد الآخر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم ولا يزكيهم ولا هو عذاب أليم، المسلم إشارة والمنان لما أعطى والمنفق سلعته لها الكائن. فالواجب على المسلمين الحذر من هذه الصفة وهذا الخلق الذميم ورفع الثياب فوق الكعب ولا تنزل تحت الكعب، فإن إزرة المؤمن من نصف ساقه إلى كعبه، ولا يجوز له نزول الثوب سواء إزارا أو قميصا عن الكعب، ولا ينبغي يكون فوق نصف الساق، لأن إذا كان فوق نصف الساق قد يتعرض للعورة، والعورة من السرة الركبة، لكن إذا ارتفع عن نصف الساق قد تنتهي العورة، فالأولى أن ينزع عن ركبة إلى نصف الساق. ولكن بين نصف الساق وبين الكعب هذا محل الإزرة الشرعية، وهذا محل أطراف الثياب.